شيخ مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة المستمع الذي رمز لاسمه بعين مين، يقول نرجو إيضاح معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد مع التمثيل مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، أن الإنسان إذا باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون مثلا بمثل، أي وزنا بوزن، والثاني أن يكون يدا بيد، أي يكون التقابل قبل التفرق. مثال ذلك رجل باع مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وتقابضا قبل التفرق من المجلس، فهذا البيع صحيح لانطباق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو مثل بمثل ويد بيد. ومثال ما لا يصح أن يبيع مثقالا ونصفا من الذهب بمثقال وثلث من الذهب، فهذا البيع لا يصح لأنه ليس مثلا بمثل، بل أحدهما مثقال ونصف والثاني مثقال وثلث، فلم يحصل التماثل فلا يصح البيع، ويسمى هذا ربا الفضل. ولو باع عليه مثقال من الذهب بمثقال من الذهب لكن تأخر القبض، مثل أن يعطيه المثقال من الذهب ولكن لا يقبض منه عوضه من الذهب إلا بعد مدة ولو ساعة، فإن البيع لا يصح لأنه ليس يدا بيد. وكذلك نقول في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضة بالفضة، أي أنه إذا باع فضة بفضة فلا بد من هذين الشرطين: الأول أن يتماثل في الوزن، والثاني أن يحصل القبض قبل التفرق. مثاله أن يبيع مثقالا من الفضة بمثقال من الفضة مع التقابض في المجلس، فالبيع هنا صحيح لانطباق الحديث عليه، فهو مثل بمثل ويدا بيد. ومثال ما لا يصح أن يبيع مثقالا وثلثا من الفضة بمثقال ونصف من الفضة يدا بيد، فهنا لا يصح البيع لعدم التماثل بينهما. أو يبيع مثقال من الفضة بمثقال من الفضة مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد، فهنا لا يصح البيع لعدم كونه يدا بيد. وبه نعرف ما سبق من أنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد فيه من أمرين: التماثل وزنا والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع فضة بفضة فلا بد من أمرين: التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد. هذا هو معنى الحديث منطوقا ومفهوما. بارك الله فيكم. له سؤال آخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم، يقول أيهما أكثر ثوابا، صلاة القيام أم صلاة التراويح؟ وهل لا تعتبر الصلاة صلاة قيام إلا إذا نام المرء ثم استيقظ؟ وهل تختلف في صفاتها عن صلاة التراويح؟ فهل هي مثنى مثنى وآخرها ركعة؟ أفيدوني بذلك.

أسأل فضيلة الشيخ عن المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة مع العلم بأنها بذلت مجهودا كبيرا في إقناعه ولكن دون جدوى ليصلي ولديها أطفال منه، فماذا تعمل مأجورين؟ الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع من نصح هذا الرجل، الواجب عليها أن تفارقه وأن تذهب بأولادها إلى أهلها، لأن الزوج الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومعلوم أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، بل تذهب هي وأولادها إلى أهلها، وسوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا إن شاء الله. ما دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج، وربما إذا خرجت يهتدي هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول: كيف أجعل نفسي سببا لتمزق عائلتي؟ ولا يحل لها أن تبقى مع هذا الرجل طرفة عين ما دام لا يصلي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل نيا أنطيري الحسو يقول: أعمل في بيع المواشي، فهل على هذه التجارة زكاة؟ أفيدوني بذلك. نعم عليها زكاة، لأن هذه المواشي بحقك كأموال التجار من القماشين وأهل الذهب وأهل الأواني، وهذه التجارة تسمى عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للربح من مواشي أو سيارات أو معدات أو أراضي أو غير ذلك، كل ما أعد للبيع والتربح فإنه عروض تجارة تجب زكاته. وكيفية الزكاة أنه إذا جاء وقت الزكاة وهو تمام متحول تحسن عندك من عروض التجارة وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجوب الزكاة، ثم تخرج ربع العشر أي واحدا من الأربعين. فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي 4000 ففيها 100 ريال ربع العشر، لأن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر أي 1/40، وإن شئت فقل 2.5 من المئة، وإن شئت فقل 25 من الألف. نعم بارك الله فيكم. السائل ميع طيري يقول في سؤاله الثاني: قرأت في كتاب أن هناك دعاء يقال في السجود بعد سبحان ربي الأعلى، وهو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، فهل هذا الدعاء صحيح؟ هذا الدعاء صحيح، لكن كونه في السجود فقط لا، هذا يقال في السجود وفي غير السجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنه قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فأنت إذا سبحت الله قلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أتيت بالواجب وأدنى ما 3، وإن زدت إلى 10 فحسن، وإن قلت مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر أن يقولها في سجوده وفي ركوعه أيضا. وإن زدت مع ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده. ثم ادع الله تعالى بما شئت من أمور الدين وأمور الدنيا، حتى أمور الدنيا لك أن تدعو الله بها في صلاتك، لأن الدعاء نفسه عبادة، سواء دعوت بأمر يتعلق بالدنيا أو بأمر يتعلق بالآخرة ما لم يكن إثما. فادعو الله تعالى بما شئت في صلاتك وفي غير صلاتك. وأما قول بعض أهل العلم إنه لا يدعو في صلاته بما يختص في الدنيا، إنه لا يدعو في صلاته بما يختص بالدنيا، فقول ضعيف، لأن الدعاء نفسه عبادة ولا علاقة للمدعو به إلا أن يكون إثما. فإن دعا الإنسان بإثم فإنه حرام عليه ولا يستجاب له. نعم. السائل سين عين من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في التعدد وما شرطه؟ رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحدة، لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصيل الفروج، والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال، فيحتاجن إلى من يحصن فروجهم. والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمور الشرع، وإذا كان عنده اثنتان زاد خيرا، فعلم اثنتين وأرشدهما وقام بمأمورهما، وإذا كان عنده ثلاث كان أكثر، وإذا كان عنده أربع كان أكثر. فكلما تعدد الأزواج عن الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك. لكن لا بد من شروط. الشرط الأول القدرة المالية، بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهرا وما ينفقه على الزوجات. الثاني القدرة البدنية، بأن يكون للإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب عليه نحو هذه الزوجات. والشرط الثالث القدرة على العدل، بأن يعرف من نفسه أنه قادر على أن يعدل بين الزوجة الجديدة والزوجة القديمة. فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعدل فقد قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فاقتصروا على واحدة ذلك أدنى ألا تعودوا. وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحزن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناء على أنه تزوج أخرى، لأن ذلك من حقه، وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها. وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب. ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيها الزوجات، وأن تعدد الزوجات عندهم أمر عادي، نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة. فالمسألة إذن أبي على العادة، إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن تتعدد الزوجات، وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها. فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها: اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل. وليحذر الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعليه العدل بين الزوجات في كل شيء، في المكالمة، في المباسطة، في الانشراح، في المبيت، في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه. أما المحبة فهي أمر ليس باختيار الإنسان، ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة لأن ذلك ليس إليه، فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، لكن ما يستطيع أن يقوم به من العدل فهو واجب عليه. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على